دخل عام الفتح وهل عمارة سوداء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه طاف مطبعا بورد اخضر. والالوان الاخرى جائزه ولكن البياض هو الافضل. اما المراه فانها تحرم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء احمر او اسود او اخضر وغيره، لكن تترك الثياب التي فيها في زينه لانها قد تعرض لفتنه الطواف والسعي، تكون ملابس عاديه ليس فيها فتنه، هذا هو الافضل. ولكن لا تلبس القفازين في اليدين ولا تنتقب النقاب للوجه على احرامها لا في العمره ولا في الحج. والنقاب شيء يصنع للوجه، تلبسه المراه في وجهها ينقب فيه نقبان او نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال لا تنتقل المراه. والقفازان غشاءان يجعل في اليدين، غشاءان يجعل اليدان فيهما، ايضا ممنوع منهما المهرمه. ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالشيله، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها ما يخالف. هذا في حاله وجود الاجانب في حال الاحرام، في حال الاحرام لا تلبسها في حال الاحرام مطلقه ولو ما عندها احد. نعم. لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الاجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين. تقول عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع فإذا دنا من الرجال سدلت حدانا خمارها على وجهها من راسها فإذا بعدوا كشفنا. جزاكم الله خير. والنوع الثاني الحج. نعم كمل. النوع الثاني الحج. طيب، هو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه نية الحج فقط من الميقات سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، إفراد الحج. فيحرم بالحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول اللهم لبيك حجة، أو اللهم إني أوجبت حجة أو حجة من الميقات الذي يمر عليه. وإن كان في مكة كذلك قال لبيك حجة، أو حول مكة دون الميقات محل اللي يمشي من الإحرام اللي في جدة يقول لبيك حجة، أو عمره كما تقدم، أو اللي في الشرائع، أو كان في زيمة أو أم السلم. المقصود من كان دون المواقيت يحرم بالعمرة إذا عاش مفردة أو بالحج مفردا اللهم لبيك حجة في المحل الذي يمشي من الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم. نعم. فيقول لبيك حجة، هذا يسمى حج مفرد. طيب. فإذا وصل مكة شرع له يجعل عمرة، كان الوقت واسع شرع له يجعل عمرة، يفسخ إلى عمرة كما أمر النبي أصحابه بذلك، يطوف ويسعى ويقصد أجل عمره. أما إن كان الوقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس بحج مفرد. ولكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصد أجل عمره هذا يكون هو الأفضل ويسمى فسخ حج العمره. فإن بقي على إحرامه وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا سعي إلا بعد الحج في يوم النحره وما بعده، كله جائز. ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف يسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات. إذا جاء يوم العيد طاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا وطاف وسعى عند قدومه ولم يحل لأن كان معه الهدي. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. أما الذي أحرموا بالحج وليس معهم هدي أمرهم أن يجعل عمره، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعل عمره، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى نسوء إفراد، إفراد الحج. نعم. وهناك نسوء ثالث يسمى القران. فينوي بقلبه عمرة وحجة جميعا من الميقات أو من محله اللي هو فيه كجدة أو أم السلم من الميقات، ينوي بقلب حج العمرة ثم يلبي ويقول اللهم لبيك عمرتنا وحجة، هذا يسمى القران. وأعماله مثل أعمال الإفراد، أعماله مثل أعمال الإفراد. نعم. يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة يبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه، فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الإفاضة فقط